عند عبد الرزاق، وهذه من قواعد الاقتصاد. فكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول فيها سعة من الرزق لا تنفس فيها، ابحث عن دار أخرى، ابحث عن دار أخرى، لا تلثه بدار المعجزة، واجعلوا الرأس رأسين، يعني اجعلوا الرأس رأسين، إن كان معك مال قليل لا تشتري رأس واحد من الغنم، اشتري رأسين، فإن اشتريت رأسا واحدا فمات هلك، ذهب كل مالك، ذهب رأس مالك. يعني ايش؟ قسم رأس المال على أكثر من رأس. فالشاهد أن هنا هذه القرية وصفت بأنها أولا آمنة، ثانيا ايش؟ مطمئنة، ثالثا يأتيها رزقها رغدا أي هنيئا من كل مكان. هذه الصفات الثلاثة قلنا إن الطمأنينة إما لأمن وإما لسعة رزق، فقد يقول قائل في هذا تكرار، في هذا تكرار. والجواب أن الأمن والطمأنينة وسعة الرزق هذه أمور ثلاثة لا حد لأعلاها. الله أبسم وبين أن هذه الصفات الثلاثة التي لا حد لأعلاها أبدا قد ضربت بنصيب وافر هذه القرية منها. ولذا يقول الناظم ثلاثة ليس لها نهاية: الأمن والصحة والكفاية. ثلاثة ليس لها نهاية: الأمن، فالأمن ليس له نهاية، والصحة ليس لها نهاية، والكفاية، كفاية العبد ليس لها نهاية. والأمن نذكر في الآيات، والصحة هي التي يدخل فيها مطمئنة، والكفاية المراد بها إيش؟ الكفاية الرزق. فالرغد في الرزق لا حد له، والصحة لا حد لها، فالقوة تتفاوت، وكذا الأمن. ولذا لا تعارض أو لا تكرار، لا تكرار بين هذه الأمور الثلاثة، وإنما أراد الله عز وجل في معرض الامتنان أن يذكر نعمه على الإنسان وعلى أهل تلك القرية على وجه الخصوص. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. إن كان المثل في أهل مكة فهذا الرزق الذي كان الله عز وجل يأتيهم به إنما هو من جراء دعاء إبراهيم عليه السلام لما قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. قال: فاجعل أفئدة من الناس، ولم يقل فاجعل أفئدة الناس، قال أفئدة من الناس. قال أي كلمة؟ الحمد لله الذي قال أفئدة من الناس ولم يقل أفئدة الناس. فلو أنه دعا وقال أفئدة الناس لهوى إليها النصراني واليهودي والمجوسي والكافر، ولكن قال أفئدة من الناس فلا يهوى قلبه تلك الديار ويتعلق بالحجة بالحج والعمرة على وجه الاستمرار إلا الموفق إلا المسلم. وهذا جراء دعاء إبراهيم. ونسأل الله أن يكون من هذا الصنف من الناس. فكل من وجد سعة كما قال الله عز وجل في حديث القدسي: أيما عبد أصححت له بدنه ووسعت عليه رزقه ولم يفدني في كل خمس أعوام مرة فهو محروم. ولم يفدني بحج أو عمرة، ولم يفدني يفد بيتي. أيما عبد أصححت له بدنه ووسعت عليه رزقه ولم يفدني في كل خمسة أعوام مرة فهو محروم. والشاهد قال: وارزقهم من الثمرات فهو محروم. هذا حديث صحيح، حديث إلهي، حديث قدسي. الشاهد قوله: وارزقني من، وارزقهم عفوا، وارزقهم من الثمرات. فالله عز وجل رزق أهل هذه القرية، جعل رزقها رغدا، يأتيها هذا الرزق، هذه الثمرات تأتيها من كل مكان، لا تنقطع عنها، لا فاكهة الصيف ولا فاكهة الشتاء. ولا أظن أن أحد لو وقف في تلك الديار وتأمل الثمار لا أظنه يستطيع أن يستقصي وأن يعرف جميع هذه الأسماء إلا أن اجتمعوا من عدة بلدان ومن عدة أقطار. تماما مثل ما ذكر ربنا عز وجل عن سبأ، قال إيش في الآية؟ قال جنتان عن يمين وشمال. يذكر كثير مفسرين لو أن المرأة حملت الزنبيل الإناء والوعاء فطافت بين أشجار تلك القرية امتلأت من سائر أنواع من سائر الأصناف من غير هز للأشجار ولا قطف بالبنان، تمتلئ هذا الوعاء يمتلئ من غير شيء. فلله عز وجل سنة، وسنته أن من استقام على أمره أطعمه وأسقاه، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. حتى الماء وهو أصل الحياة سبب حبسه على الناس ترك الزكوات، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه قرية ضربها الله عز وجل، ضربها مثلا لأهل مكة ولغير أهل مكة، ضربها الله عز وجل للناس جميعا، كانت آمنة مطمئنة يأتيها الرزق من كل مكان. قال فكفرت، فعطف إيش؟ عطف تعقيب مباشرة مباشرة، استقبلت هذه النعمة. قال فكفرت بأنعم، أنعم على وزن أفعل، وأفعل من جموع القلة في العربية، أنعم من جموع القلة، فكفرت بأنعم الله يعني كفرت شيئا من نعمة الله، ومع هذا عوقبت. والنعمة التي كفرتها هذه القرية أنها كذبت من أعطاها ومنحها وأكرمها وامتن عليها بهذه النعم. فتكذيب الرسل هو تكذيب لله عز وجل، هو تكذيب للمرسل. من كذب الرسول هو في حقيقة أمره كذب المرسل وهو الله جل في علاه. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، بما كانوا يصنعون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمن معه، فأخرجوهم. تأملوا معي، ضرب الله مثلا كانت إيش؟ قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها الرزق من كل مكان. العبرة بالقرية ولا بأهل القرية؟ بأهل القرية. فالله عز وجل قال فأذاقها الله، أذاقها عيش بتعود لها، أذاقها على القرية. ثم قال بما كانوا يصنعون، هذه جماد، هذه لا تعاقب. فجاءت إيش؟ قال فأذاقها الله لباس إيش؟ قال الجوع. هذا الأمر الأول، الجوع حرمان الرغب من العيش، وبعد الجوع الخوف. والأمن نعمة عظيمة. لم يقل سبحانه بما صنعت عن القرية، أرجع الضمير، لم يرجع الضمير عن المذكور لفظا، لأن هذه القرية لا تعاقب، وإنما أرجع الضمير على أهلها، مع أن المثل مضروب بها، المثل مضروب بها، ولكن الله عز وجل أرجع الضمير فقال بما كانوا يصنعون. ثم ذكر الجوع والخوف بأنه لباس، ألبسها الله، قال فأذاقها الله لباس، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. لم يقل فكساها، اللباس يكسى، اللباس يكسى، ولكن هنا ذكر الله عز وجل إيش؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. نريد من بعض إخواننا أن ينظر في مطولات كتب التفسير وأن يبين ليش ذكر اللباس الجوع الخوف بالذوق فأذاقها الله ولم يذكر بالإيش بالكسي فيما يبدو ويظهر للوهلة الأولى وكان الملحد ابن الراوندي يعترض على هذه الآية فجمعه مجلس مع ابن الأعرابي الإمام اللغوي المشهور وكان يقول لماذا قال الله قال يقول ربكم وكان ملحدا وقد نعته الذهبي بقوله عن ابن الراوندي قال كان من أحاد العالم في الذكاء كان ذكيا جدا ولكنه سبحان الله عز وجل يضل الذكي وقد يهدي الغبي فالهداية بيده سبحانه والذهبي لما ترجم له في السيار قال في أخر ترجمته وقد فسرها كعادته مع أمثال هؤلاء قال رضي الله عن البلادة مع الإيمان وقبح الله الذكاء مع الكفر فكان يقول لابن الأعرابي قال الجوع والخوف لا لباس اللباس لباس الجوع والخوف لا يذاق وإنما يكسى فقال له ابن الأعرابي أما ألا تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا أمر مشهور عنك أما أن تشكك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان عربيا فليس هذا لك حتى على كلامك محمد صلى الله عليه وسلم كان في فترة أن تحتج بكلامه أنه عربي لكن في حقيقة نكات تدقيق شديد يحتاج للنظر في الكتب التي ذكرها لكم أكثر من مرة في مثل هذه المواطن أسمع ذلك منكم في درس غد إن شاء الله من إخواننا ينظر في يأتينا إن شاء الله أبو عبيدة واحد وأخونا إبراهيم اثنين إن شاء الله نسمع منكم غدا ما هو السر في ذكر اللباس الجوع والخوف بأنه يذاق ولا يلبس قلنا فأذاقها الله لباس الجوع والخوف لباس الجوع والخوف وقع في أهل مكة دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبع سنين كسني يوسف وأصابته شدة والمراد هذا المراد بالجوع والخوف السرايا والبعوث التي كان يرسلها إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو القتل الذي وقع في صناديدهم وكبرائهم يوم بدر ويوم بدر يوم عجيب يوم نصر الله فيه المسلمين وهو الذي تولى نصرهم وذكر ذلك في سورة الأنفال والذي يقرأ سورة الأنفال يجد من أولها إلى آخرها أن الأمر كله يرد إلى الله ولذا بدأت تسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله كل الأمر في الأنفال يرد إلى الله فذكرت بدر لأن الله عز وجل هو الذي تولى النصر وإلا ألقى عليهم النوم فالجوع أو الخوف المذكور هنا الجوع الدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بسبع كسني يوسف والخوف المذكور هنا القتل يوم بدر لما ذكر المثل ذكر الممثل قال ولقد جاءهم جاء كفار قريش ولقد جاءهم رسول منهم جاءهم رسول من أنفسهم يعرفون أصله ونسبه فهذا الذي كفروه هم يعرفوه يعرفون صدقه وذكرنا في أكثر من مرة في أكثر من مناسبة الآيات أن سبب تكذيب كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الحسد، وقد صرحوا بذلك، قال كنا نتنازع نحن وقريش حتى كدنا أن نصبح وإياهم كفر سيرهان، فقالوا منا نبي، فماذا نقول؟ فليس لهم إلا أن يكذبوا، فجحدوا نعمة الله عز وجل وكفروها حسدا. ولقد جاءهم رسول منهم من هؤلاء الذين ضرب المثل بهم ولهم، فسبب هذا التحويل والتغيير الواقع في رزقهم وأمنهم هو كفر، الكفر بأنعم الله، عدم الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، التكذيب. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب، التكذيب حاصل منهم مباشرة، وأخذ العذاب أيضا وقع مباشرة، الفاء كلها بالفاء، فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. يقول ابن كثير في تفسير الآيات: هذا مثل أريد به أهل مكة، فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة، يتخطف الناس من حولها، ومن دخلها كان آمنا لا يخف، كما قال تعالى: وقالوا نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وهكذا قال هنا: يأتيها رزقها رغدا، أي هنيئا، من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، أي جحدت آلاء الله عليها. وأعظمها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، فلهذا بدلهم بحاليهما الأولين خلافهما، بدلهم بالرغد بالجوع، والآمن بالخوف، فقال: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، أي ألبسها وأذاقها الجوع، فالجوع يذاق واللباس، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، كما قال الشاعر: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، أي ألبسها وأذاقها الجوع بعد أن كان يجبى إليهم ثمرات كل شيء، ويأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وذلك أنهم استعصوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا خلافه، فدعا عليهم بسبع كسبع يوسف، فأصابتهم سنة، أي قحط، والقحط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، قال: ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. هذا القحط، أن يكثر المطر ولكن يكون المطر في غير وقته، في غير أوانه، يقع المطر، والمطر قد يضر الزرع أحيانا، أن يقع، هذا القحط. السنة أن نمطر ولكن أن لا تستفيد الأرض من تستفيد الأرض من المطر. قال: فأصبتهم سنة أذهبت كل شيء لهم، فأكلوا العلهز وهو وبر البعير يخلط بدمه إذا نحروا، فأكلوا أيضا ما كانوا يجدوه من خشاش الأرض، فأصابتهم شدة وشدة عظيمة بسبب كفرهم. وهذه يا إخوة أمر واقع لا محالة، هذا أمر واقع لا محالة في من بغى وتكبر على أمر الله، وفي من شربت نفسه المعاصي. فهذا لا بد أن تؤثر معصيته عليه عاجلا أم آجلا. وإن أعطى الله عز وجل العبد وأمده في هذه الحياة على فجوره أو كفره فإنما هو استدراج، فإنما هو استدراج. وقوله والخوف، ذلك أنهم بدلوا بأمنهم خوفا، خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين هاجروا للمدينة. ضرب لهم مثلا، والسور الآية مكية ترى، بأنفسهم، والذي ضربه لم يقع إلا الجوع وجاء الخوف فيما بعد، فكان في قسم منه قد تحقق، قسم آخر سيتحقق. فقد يستشكل بعض الناس كيف الخوف والنبي صلى الله عليه وسلم يبعث سرايا والصورة مكية. في هذا إشارة إلى أن الآيات من سنة الله الشرعية، وما وقع بهم من سنة الله الكونية، فهذا أمر سيقع فيما تحقق بعض منه وسيتحقق البعض الآخر. لما هاجر النبي إلى المدينة وقوية اشتدت شوكة المسلمين، بدأ الخوف يدب في أوصال الكفار، وعلى رأسهم أهل مكة. قال والخوف، وذلك أنهم بدلوا بأمنهم خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين هاجروا إلى المدينة من سطوته وسراياه وجيوشه، وجعل كل ما لهم في دمار وسفال، حتى فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بسبب صليبهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله فيهم ومنهم. وهذا شيء حتى عقلاء أصحاب الأديان عرفوا ذلك. لما فتح المسلمون قبرص كان معهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى أهل الكتاب في ذلة بعد أن كانوا في منعة وعزة، فبكى، فسئل عن بكاء فقال هؤلاء كانوا أهل منعة، فلما غيروا غير الله حالهم. وإني أخشى على هذه الأمة من ذلك، وإني أخشى على هذه الأمة من ذلك. فبكى تذكر هؤلاء، وهذا حالنا. فالذي وصلنا إليه إنما هو من جراء أيدينا. فكل مصيبة تصيب الأمة من الخطأ الكبير أن تعلق بغيرها. الأصل أن نعلق جناياتنا ومصايبنا بما كسبت أيدينا، وأن لا نعلق بغيرنا على مستوى الأفراد وعلى مستوى الشعوب وعلى مستوى الأمم. فأكبر سلاح فتاك في هذه الأمة الذنوب المعاصي، والعاصي إن لم يؤخذ على يده ولم يؤمر ولم ينهى فهذا يضر الأمة. فالمعصية لا تضر صاحبها. واتقوا فتنة لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة. فالفتنة لا تصيب الذين ظلموا خاصة، تصيب المسلمين جميعا. هذه مقررات في القرآن، مقررات بالقاعدة ومقررات بالأمثلة على القاعدة. ونصيب اليوم مثل، وهذا المثل لم يسلم منه أو لم تسلم منه خير بقعة خلقها الله وهي مكة. فمن باب أولى أي بقعة أخرى. فإذا مكة وهي أحب البلاد إلى الله عز وجل لم تسلم من هذه القاعدة، فكأن العقاب والتغيير جاء في البقعة. ثم لما ذكر السبب ذكر أهلها، فهذه قاعدة لا ينجو منها شخص، بل لا ينجو منها نبي. النبي عليه السلام أو الصديق أو الصديقة إن وقع منهم شيء على خلاف الأولى فإنهم يجدون أثر ذلك في حياتهم، فما بالكم في من وقع منه المعصية الظاهرة، فما بالكم إذا كانت هذه المعصية يجاهر بها وتنتشر في الأمة. فمن باب أولى أن تظهر لذلك ثمرة. قال وجعل كل ما لهم في دمار وسفال حتى فتحها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله فيهم ومنهم، وامتن به عليهم في قوله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وكما أنه انعكس على الكافرين حالهم فخافوا بعد الأمن وجاءوا بعد الرغد، فبدل الله المؤمنين من بعد خوفهم أمنا ورزقهم بعد العيلة، وجعلهم أمراء الناس وحكامهم وسادتهم وقادتهم وإمتهم. وهذا الذي قلناه من أن هذا المثل ضرب لأهل مكة، قاله العوف عن ابن عباس، وإليه ذهب جمع من التابعين بخلاف من يقول إن هذا المثل مضروب يعني المدينة. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، صلى الله عليه وسلم. سببه الكفر، امتن الله عز وجل عليهم بعد ذلك بأمرهم أو بتذكيرهم بالرزق، فقال عز وجل فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. صيغة فكلوا واشربوا يراد بها الامتنان، ويمثل بها الأصوليون علماء الأصول على أنه ليس كل أمر، كل صيغة فعل أو صيغة افعل في القرآن تدلل على الوجوب. ونتذكر أننا في سورة مكية من جهة، وأننا في سورة النعم، النحل قلنا في البدايات أنها تسمى سورة النعم، فكلها ذكر لنعم الله عز وجل. فالله عز وجل يمتن على عباده بعد أن قرر أن الكفر سبب من أسباب الذوق، لباس الجوع والخوف، امتن الله عز وجل على عباده بأن يأكلوا من رزقه، فقال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. وهل الحرام هو من رزق الله أم ليس من رزق الله؟ فهذه مسألة مبنية على أصل ذكرناه كثيرا، هذا الأصل أنه هل المعصية من فعل العبد أم فعل الرب عز وجل. وبناء عليه فإن المعتزلة قالوا إن الرزق الحرام ليس، أو إن الحرام ليس من رزق الله، واستدلوا بغير هذه النصوص. ولكن المعرض ليس معرض هذا البيان، وإنما المعرض معرض امتنان، فجاء ذكر للحلال الطيب في معرض الامتنان، إذ الله عز وجل لا يمتن إلا بما كان حلالا. فالله عز وجل لا يمتن إلا بما كان حلالا. ولذا من بديع تقريرات الإمام القرطبي في قول الله عز وجل رحلة الشتاء والصيف، قال: الله امتن على قريش بأن لهم رحلتين وكان لكثير منهم مسكنان، فيجوز للرجل أن يكون له مسكن في المصيف ومشتى، لأن الله لا يمتن إلا بالحلال. فاستنبط القرطبي من قوله رحلة الشتاء والصيف أنه يجوز للإنسان أن يكون له مصيف وأن يكون له مشتى، ولا حرج في ذلك ولا غضاضة، وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ومذهب أهل السنة أن الحرام من رزق الله، لكن هنا ذكر الحلال الطيب ليس على وجه الحصر، ليس المقام مقام تفصيل أن هل هذا من رزق الله أو ليس هذا من رزق الله، وإنما المقام مقام امتنان. فبعد أن قرر أن الجوع والخوف أثران مترتبان على الكفر، امتن الله تعالى على عباده بقوله: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. ولذا جاء ذكر الله، لم يقل مما رزقكم حلالا طيبا، جاء ذكر، قال: فكلوا مما رزقكم الله، فالله هو الرزاق. فكما أن الله يعاقب بالمعصية، فإن الله سبحانه وتعالى للطاعة في سنته أثر على الإنسان، ومن ضمن هذا الأثر على رزقه. وقد أفصح النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بصريح قوله: وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. فالذنب سبب من أسباب البعد عن الرزق، ولذا جاء الامتنان، فقال: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. ما هو المراد بالحلال الطيب هنا؟ لو نظرنا في مطولات كتب التفسير لوجدناهم يبتعدون عن السياق، يبتعدون عن أو يغفل، أو أن بعضهم يغفل عن أن السورة مكية. فمثلا الكلبي يقول، وهو مغموز فيه، يقول الكلبي لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبع كسني يوسف، أرسلوا إليه: أن دعوت علينا ونحن كفار، فما شأن النساء والصبيان والصغار؟ فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الميرة والطعام والشراب، فأنجدهم بالمطعومات. وهذا أمر يصعب وقوعه في مكة، والنبي مطارد، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه في جوع، فكان النبي له دولة وشكوا إليه حال الصغار وعنده، فالكلام بعيد. ومن التوجيهات التي يأباها السياق وزمن النزول ما قيل من أن المراد فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، المراد بها الغنائم، كلوا من الغنائم. فالكفار يعاقبون بكفرهم بأن الله يذيقهم لباس الجوع والخوف، وأن المسلمين يجازون جراء إيمانهم وبذلهم وتضحياتهم وجهادهم أنهم يأكلون الرزق الحلال الطيب وهو الغنائم. ولم يكن عند نزول الآيات، والآيات كما قلنا مكية، لم يكن عند نزول هذه الآيات أصلا معارك ولا غنائم، إنما المراد أن الله جل في علاه كما يبتلي الكفار أو كما يعاقب الكفار بترك الرغد في الرزق وأنه يعاقبهم بالجوع والخوف، فإن الله عز وجل امتن على عباده إن استقاموا على أمره بأن يأكلوا من رزق الله. فالرزق ليس بيد أحد من البشر، وإنما هو من تدبير خالق البشر سبحانه، فهو لا ينسى الدواب حلالا طيبا، ولكن مقابل الأكل والرزق الشكر. بلدة طيبة ورب غفور. فالله عز وجل يرزق ويحب سبحانه أن يشكر. اعملوا آل داود شكرا. وهنا فإما أن تذكر الدليل أو تذكر الفتوى وتعزو الفتوى لمن؟ لقائلية ممن عرف من أهل الاستنباط ومن أهل الاجتهاد. أما أن يبعثر اللسان الكلام شرقا وغربا وأن يتكلم ويهرف بما لا يعرف، فهذه اليوم الأمة تعاني من هذه المظاهر، مظاهر الفوضى في الفتوى. وهذه الفوضى موجودة للأسف بكثرة، فعلى من يتعجل بالفتوى أن يتذكر دائما هذه الآيات: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. نعم الآيات العبرة فيها ليس بالسياق وليس بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ. اللفظ في سياقه جاء في معرض تقريع الكافرين والمشركين الذين زادوا ونقصوا على ما حرم الله. الأمر استقر، والآيات كما قلنا مكية ومدنية من أول التشريع إلى آخره، والمائدة من أواخر الصور، وعلى البقرة في البقرة آيات فيها آيات من أواخر ما نزل، وفي المائدة من أواخر الصور التي نزلت. فالتحريم في أصوله في المطعومات مذكور في ما ذكرنا في الآية: الميت والدم والخنزير وما هو لغير الله به. والكفار يزيدون فيحللون هذه الأشياء، فالكفار كانوا يأكلون الميت، ولكن مع هذا كانوا يحرمون أمور على أنفسهم اختراعا وابتداعا وافتراعا من رؤوسهم، فزجرهم الله تعالى بهذه الآية، وقرر حقيقة إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذا الافتراء إنما هو لمتاع زائل، فقال متاع قليل، متاعهم متاع قليل، بل متاع الدنيا بما فيها متاع قليل. ما الذي جعلهم يفترون على الكذب؟ متاع عارض، نزوة، شهوة مادية معنوية، متاع، متاع قليل. ولكن جراء كذبهم وافترائهم قال: ولهم عذاب أليم. يقول ابن كثير رحمه الله: يأمر الله تعالى عباده أن يأكلوا رزقه الحلال الطيب ويشكروه على ذلك، فمن أنعم وحده لازم أن يعبد وحده. من أنعم وحده ولم يكن له شريك في النعمة لازم أن يعبد وحده. ثم ذكر تعالى ما حرمه عليهم مما فيه مضرة لهم في دينهم ودنياهم من الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح على غير اسم الله. ومع هذا فمن اضطر غير باغ أي احتاج إليه من غير بغي ولا عدوان فإن الله غفور رحيم. أي تقدم الكلام على مثل هذه الآية في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ولله الحمد. ثم نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وصفوا واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وغير ذلك مما ابتدعوه في جاهليتهم. فقال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يدخل في هذا كل ما ابتدعوه وحللوه وحرموه، ثم توعد على ذلك فقال عز وجل: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. من أسباب العوائق عن طلب العلم والتقدم في طلب العلم العجلة في الفتوى. فالله يقول الذي يفتري على الله الكذب لا يفلح. فالذي يفلح الذي يتأنى والذي لا يتكلم في الحلال والحرام إلا إن كان أهلا. فالتصدر قبل التأهل والتعجل في الفتوى والكلام من غير بينات ولا أدلة من أسباب عدم الفلاح في الدنيا، ومن أسباب انقطاع طالب العلم عن الترقي الذي يحبه الله. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، أي في الدنيا ولا أي لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة، كما قال سبحانه نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله